قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المسألة الثانية فهي هل فرض المجتهد في القبلة الإصابة أو الاجتهاد فقط، حتى يكون إذا قلنا إن فرضه الإصابة متى تبين له أنه هذا أخطأ. هذا الكلام الذي تكلمنا عنه الآن، المؤلف سيأتي بشيء منه. نعم. حتى يكون إذا قلنا إن يعني ثمرة الخلاف هنا أو خلاصة المسألة أو قصار القول وزبدته، يعني ما الفرق بين من يقول إن الفرض إصابة العين والجهة، من يقول إن الفرض إصابة العين لو أخطأ إنسان في القبلة ونبه مثلا أو صلى صلاته ثم تبين أخطأ صلاته غير صحيح عند هؤلاء الذين يقولون بإصابة العين، أما الذين يقولون بأن المطلوب الجهة لو أخطأ لا يعيد، لكن بعضهم يقول يعيد في الصلاة، يعيد ما دام في الوقت. حتى يكون إذا قلنا إن فرضه الإصابة متى تبين له أنه أخطأ عاد الصلاة، ومتى قلنا إن فرضه الاجتهاد لم يجب أن يعيد إذا تبين له الخطأ وقد كان صلى قبل الاجتهاد. هو يعني يظهر الخلاف بين المذهبين، مذهب الجمهور والرواية الصحيحة عند الشافعية، في من أخطأ القبلة وقد صلى، هل نقول أعد صلاتك لأن صلاتك غير صليت إلى غير القبلة؟ بعض العلماء يستحب ويستحسن من باب الاحتياط أن يعيد ما دام في الوقت. أما الشافعي فزعم أن فرضه الإصابة وأنه إذا تبين له أنه أخطأ أعاد أبدا. على كل حال لا يفهم البعض من كلمة زعم أنها كلمة ذم ماذا، لأن زعم تأتي بمعنى الظن وبمعنى ظن وبمعنى حسب، يعني بمعنى ذهب الشافعي أو ظن الشافعي أو رأى الشافعي. نعم. وقال قوم لا يعيد وقد مضت صلاته. وقال قوم لا يعيد جماهير العلماء، فقط الإمام مالك فيما أذكر يقول يستحب له أن يعيد في الوقت، يظهر لي هذا. نعم. وقال قوم لا يعيد وقد مضت صلاته ما لم يتعمد أو صلى بغير اجتهاد، وبه قال مالك وأبو حنيفة. لكن الذي يتعمد يتلاعب في الصلاة أيها الإخوة، كالذي يتلاعب يتساهل في الطهارة أو في القبلة، هذا لا يدخل في مسألة هذا كما ذكر المؤلف. إنسان يتلاعب أو إنسان مثلا يأتي في الحضر هنا في مدينة ويذهب يصلي مثلا في بيتي إلى جهة لا يعرف القبلة، هنا لا يعذر. لماذا؟ لأن القبلة هنا معروفة، فالمساجد موجودة وله أن يسأل، فهذا لا يعذر. لكن الكلام عمن اجتهد بذل الوسع والطاقة وسأل غيره، إن لم يكن من أهل معرفة القبلة سأل من يعرف ذلك واجتهد، حينئذ وصلى فتبين خطأه أو أخطأ في بعض الصلاة فنبه، هذا الذي هو محل الحديث. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد أيضا، إلا أن مالكا استحب له الإعادة في الوقت. الحمد لله، إذن هذا قول لمالك. وسبب الخلاف في ذلك معارضة الأثر للقياس، مع الاختلاف أيضا في تصحيح الأثر الوارد في ذلك. أما القياس، هنا المؤلف سيأتي بمقايسة. تعلمون هناك إجماع العلماء على أن الصلاة لا تصح قبل الوقت، عرفتم ذلك، عدا خلاف عند الحنابلة سيأتي إن شاء الله فيما يتعلق بالجمعة قبل الزوال، هذه مسألة معروفة. وهناك خلاف كما شاذ نقل عن ابن عباس، ولكن نذكر أن هذا في السفر، وأيضا نقل أيضا عن الإمام مالك ونبه عليه هنا. أما القياس فهو تشبيه الجهة بالوقت، أعني بوقت الصلاة، وذلك أنهم أجمعوا على أن الفرض فيه هو الإصابة. قصده أن الفرض في الوقت هو الإصابة، يعني لو أن إنسانا صلى قبل الوقت يلتزمه الإعادة ولا يعذر بماذا؟ بكونه أخطأ. وأنه إن انكشف للمكلف أنه صلى قبل الوقت أعاد أبدا، إلا خلافا شاذا في ذلك عن ابن عباس وعن الشعبي. أنا اللي أذكر في ذهني الآن أن الذي عن ابن عباس إنما هو أيضا في مسألة في السفر. وما روي عن مالك من أن المسافر إذا جهل فصلى العشاء قبل غيبوبة الشفق ثم انكشف له أنه صلاها قبل غيبوبة الشفق أنه قد مضت صلاته. ووجه الشبه، يعني وجهة مالك هنا على للنظر إلى أنه يجمع بين الصلاتين، وتعلمون مر بنا الخلاف في الشفق ما المراد به، يعني هل يدخل وقت العشاء بمغيب الشفق الأحمر أو بماذا؟ هو بظهور بماذا؟ بالشفق الأبيض. هذه مسألة مرت بنا درسناها في الأوقات. ووجه الشبه بينهما أن هذا ميقات وقت وهذا ميقات جهة، يعني هذا ميقات وقت، هذا ظرف زمان وذاك ظرف مكان، ذاك جهة وهذا ماذا وقت وزمن، فالتقيا من هذه الناحية. وأما الأثر فحديث عامر بن ربيعة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء في سفر. في ليلة ظلماء وفي بعضها مظلمة له عدة روايات، والحديث مقدما فيه كلام للعلماء، وأظن المؤلف أشار إليه، وعندكم تعليقات على الحديث أنا ما أتكلم عنها كثيرا لأن النسخة التي معها كثير من الإخوة ما شاء الله عليها تعليقات جيدة. فخفيت علينا القبلة فصلى كل واحد منا إلى وجهة وعلمنا. هذه من هذه القضية، هذه أخذ العلماء على أنه إذا وجد عدد من المجتهدين ليس لأحد من يقلد الآخر، ما دام هذا ليست له مزايا يختص بها فلا يقلد، وهذا يجتهد وهذا يجتهد، هذا يجتهد وهذا يجتهد، هذا هو المراد. نعم. ولذلك الصحابة اجتهد هذا واجتهد، تحروا. فصلى كل واحد منا إلى وجهة وعلمنا. فلما أصبحنا يعني علمنا وضعنا علامة أو علامات، كل واحد منا وضع علامة ليعرفوا، لأنه إذا ظهر الصبح سيعرفون القبلة، يعني ستظهر الأدلة والعلامات، إذا انكشف ماذا؟ الظلام ولا يوجد غيم، فإنهم في هذه الحالة يعرفون. نعم. فلما أصبحنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، صلوا إلى غير القبلة. نعم. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مضت صلاتكم. مضت يعني صحت صلاتكم وقعت، هذا هو حجة للجمهور. نعم. ونزلت ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا أيضا في النافلة، أيضا لأن النافلة فيه من يقول إن الآية في النافلة، ولكن أيضا وردت أنها نزلت أيضا بهذه المناسبة. وعلى هذا فتكون هذه الآية محكمة، وتكون في من صلى فانكشف له أنه صلى لغير القبلة، والجمهور على أنها منسوخة بقوله تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. فمن لم يصح عنده هذا الأثر قاس ميقات الجهة على ميقات الزمان، ومن ذهب مذهب الأثر لم تبطل صلاته. قال: وفي هذا الباب مسألة مشهورة، وهي جواز الصلاة في داخل الكعبة. العلماء عادة يتكلمون عن الصلاة داخل الكعبة وعن الصلاة على ظهرها أيضا، ونحن أشرنا إلى ذلك وانتهى الوقت في درسنا الماضي، لكن المؤلف علق على هذه المسألة لأنها أشهر واعتبر الأخرى فرعية، وإلا كذلك يتكلمون في الصلاة فوق ظهر الكعبة، ويختلفون فيما إذا كان هناك شاخص أمام المصلي أو لا، ولكن المسألة التي عرض لها المؤلف هي الصلاة داخل الكعبة. قال: وقد اختلفوا في ذلك، فمنهم من منعه على الإطلاق. قال: فمنهم من منعه على الإطلاق ولم يذكر المانع، وهذا نسب إلى ابن جرير المفسر العالم المشهور، الذين قال الفقهاء إن باب الاجتهاد أغلق به، وإن كانت هذه الدعوة غير مسلمة وسبق أن نبهنا عليها وقلنا إن الاجتهاد لا ينتهي في وقت، لأن الحوادث تجد والنوازل تتكرر، والمسلمون لا يزالون بحاجة للاجتهاد، وكتاب الله عز وجل لا يزال بين أيدينا غضا طريا، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحاجة تقتضي ذلك. لكن هناك أسباب ذكرها أهل الأصول والذين كتبوا في تاريخ التشريع. إذن ابن جرير ومعه أصبغ أيضا من المالكية، ونسب ذلك إلى بعض الظاهرية، وحكي أيضا عن عبد الله بن عباس أنهم قالوا: لا تصلى صلاة داخل الكعبة، لا فرق بين النفل وبين الفرض. ووجهة هؤلاء أو دليل هؤلاء قول الله سبحانه وتعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قالوا: ومن يصلي داخل الكعبة إنما يصلي إلى حائط من حيطانها لا إلى جهة الكعبة. قالوا: فلا ينبغي أن يصلى داخل الكعبة. فريق آخر أجازوا ذلك مطلقا، وهم كما ذكر المؤلف الحنفية والشافعية، وهؤلاء استدلوا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عمر عن أسامة كما جاء في حديث عبد الله بن عمر عن بلال أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وطلحة وأنه صلى ركعتين. قالوا فهذا يدل على أنه صلى ولا فرق بين الفرض والنفل. قالوا وهذا الحديث نص في أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد صلى داخل الكعبة، وهو أيضا فيه زيادة على ما ورد في حديث عبد الله بن عباس عن أسامة، لأن حديث أسامة سيذكره المؤلف أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة ولم يصلي ثم خرج فوقف قبل الكعبة وقال وصلى ركعتين وقال هذه القبلة، يعني وقف قبل يعني مواجهة الكعبة مقابلة الكعبة وأشار وقال هذه القبلة. إذن هذا الحديث قالوا فيه دلالة على أن الذين سيأتي يعني هؤلاء قالوا حديث عبد الله بن عمر الذي رواه أيضا عن بلال نص في أن الرسول صلى، وكونه صلى ركعتين وكونه ورد في حديث أيضا عبد الله بن عباس أنه لم يصلي، قالوا الجواب عنه معنى قوله لم يصلي لم أره صلى، هكذا قالوا. ثم قالوا وحديث أيضا عبد الله بن عمر عن بلال فيه زيادة وهي زيادة ثقة. قالوا ومن أيضا فيه زيادة وهذه الزيادة ثابتة. قالوا ومن حفظ حج على من لم يحفظ. قالوا وهذه الزيادة ثبتت أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعلها فينبغي الأخذ بها. إذن قالوا حديث بلال فيه زيادة وهذه الزيادة جاءت عن ثقة فينبغي الأخذ بها. الفريق الثالث فرقوا بين النفل وبين الفرض، فقالوا ثبت نعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى، لكنه أيضا خرج وصلى ركعتين خارج الكعبة وقال قبل الكعبة قبل الكعبة وقال هذه الكعبة، قالوا فإشارته دليل على أن هذه القبلة. قالوا واستدلوا بما استدل به الأولون وهو قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني جهته. قالوا وأما النافلة قالوا فمبناها على التخفيف، ولذلك تصلى النافلة داخل الكعبة لأنه يجوز أن يصليها المرء قاعدا ويصليها على الراحلة في السفر، وقد وردت في ذلك أحاديث ومر بنا شيء منها. إذن باختصار هناك من منع الصلاة داخل الكعبة وقالوا إن الصلاة إنما تجب إلى جهة الكعبة لا إلى أحد حيطانها، وهناك من أجاز النافلة ووقف بالحديث عند وروده وجمع بينه وبين الحديث الآخر، وأيضا استدل بقول الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وهناك من أجاز ذلك وقالوا ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد صلى النافلة فلا فرق بالنسبة لاستقبال القبلة بين الفرض وبين النفل. قالوا وحديث بلال فيه زيادة وهي زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، وتأول حديث عبد الله بن عباس كما ذكرنا لم يصلي، يعني يقول أسامة لم يصلي لم أره صلى. لا شك أن الخروج في مثل هذه المسألة أولى، وأن الأحوط للإنسان هو أن يصلي إلى الكعبة وليس في داخلها، وخاصة فيما يتعلق بالفريضة. قال فمنهم من منعه على الإطلاق، ومنهم من أجازه على الإطلاق، ومنهم من فرق بين النفل في ذلك والفرض. وسبب اختلاف سمينا هؤلاء الذين لم يذكرهم الذين منعوا مطلقا كما قلنا ابن جرير وكذلك أصبغ من المالكية وبعض أهل الظاهر، وقلنا حكي عن عبد الله بن عباس. والآخرون أي القول الثاني الذي أجاز مطلقا أبو حنيفة والشافعي والثوري معهم عدد من العلماء، والذين فرقوا مالك وأحمد. قال وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك، والاحتمال المتطرق لمن استقبل أحد حيطانها من داخل هل يسمى مستقبلا للبيت كما يسمى من استقبله من خارج أم لا. يقول الاحتمال: هل الذي يستقبل أحد حيطان الكعبة وهو في داخلها كالمستقبل لجهتها الذي يستقبلها خارج الكعبة معاينة أو عن بعد؟ هو يريد أن يقول هذا، هو سينتهي إلى التفريق بين الأمرين، ولا شك أن هناك فرقا بينهم. قال: أما الأثر فإنه ورد في ذلك حديثان. قلت لكم المؤلف له مصطلح خاص يقول الأثر، ونحن الآن أصبح المصطلح أنه إذا قيل الحديث هو المرفوع والأثر الموقوف على الصحابي، ويطلق على هذا وهذا. فهو يقصد بالأثر هنا حديث متفق عليه، فحديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمر كلاهما متفق عليه. أما الأثر فإنه ورد في ذلك حديثان متعارضان كلاهما ثابت. أحدهما حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت. هو التعارض في قضية واحدة، حيث أن أسامة وبلال كلاهما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلال ذكر أنه صلى ركعتين وأسامة قال لم يصلي، فمن هنا ورد التعارض. والجواب أن بلال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، ولذلك جاء المؤلف بالرواية التي فيها التفصيل ووصف المكان الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة. والثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال بن رباح، فأغلقها عليه ومكث فيها. فسألت بلالا حين خرج: ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: جعل عمودا عن يساره. إذا انظروا، بلال وصف الموقف الذي كان فيه الرسول، جعل عمودا عن يمينه وآخر عن يساره، حدد المكان. فقال: جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، ثم صلى. فمن ذهب مذهب الترجيح أو النسخ قال: إما بمنع الصلاة مطلقا إن رجح حديث ابن عباس. النسخ هنا فلا مكان له، لأن القضية وقعت في وقت واحد ويرويها صحابيان، ولا نسخ هنا. لكن المسألة مسألة ترجيح كما ذكر، فمن رجح حديث بلال الذي رواه عنه عبد الله بن عمر قالوا: لأن فيه زيادة، وزيادة الثقة مقبولة، وقد حفظ ذلك وشاهد. وقول أسامة لم يصلي، لم أره صلى، فهو يحكي الحالة التي كان التي رآها. وإما بإجازتها مطلقا إن رجح حديث ابن عمر، ومن ذهب مذهب الجمع بينهما حمل حديث ابن عباس على الفرق. نفسه عدل عن النص، سكت عنه وتكلم عن الجمع. ومن ذهب مذهب الجمع بينهما حمل حديث ابن عباس على الفرض وحديث ابن عمر على النفل، والجمع بينهما فيه عسر. هذا على رأي المؤلف، لكن الآخرون ما قالوا هذا، على رأيه هو. لو قالوا هذا فرض وهذا نفل نعم، لكن الذين فرقوا بين النفل وبين الفرض إنما هو كما ذكرنا، قالوا النافل مبناها على التخفيف، واستدلوا بقول الله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فرأوا أن الآية تدل على أن المطلوب هو استقبال جهة الكعبة، فهم لا يستدلون بما ذكره المؤلفون. والجمع بينهما فيه عسر، فإن الركعتين اللتين صلاهما صلى الله عليه وسلم خارج الكعبة وقال: هذه القبلة هي نفل. ومن ذهب مذهب سقوط الأثر عند التعارض، فإن كان ممن يقول باستصحاب حكم الإجماع والاتفاق لم يجز الصلاة داخل البيت أصلا. يعني هذه القضية قد يكون فيها غموض فنوضحها، قضية استصحاب حكم الإجماع. مراد المؤلف أن هناك مسألتين، إحداهما مجمع عليها لورود النص، وهو أن القبلة إنما هي الجهة التي هي شرط في صحة الصلاة، وقد عرفنا أن الإنسان يلزم أن يستقبل عينه إذا كان يشاهدها أو كان يعني يوجد حائل يمكن زواله عند بعض العلماء، أما إذا كان بعيدا عنها فالواجب هي الجهة خلافا للشافعية، وقد بينا ذلك تفصيلا ورجحناه. إذن استصحاب، إذن استقبال جهة الكعبة مجمع عليه ليس فيه خلاف، داخل الكعبة محل خلاف. قال فمن استصحب حكم الإجماع وهم الأولون قالوا إذن نأخذ بما أجمع عليه ونطرح الباقي. نستمع الآن إلى ما يقول ونوينه إن شاء الله. نعم. قال ومن ذهب مذهب سقوط الأثر عند التعارض، فإن كان ممن يقول، يعني يريد أن يقول إن هناك من يرى أنه الآن هناك مسألتان، مسألة مجمع عليها وهي استقبال الجهة لا خلاف فيها، وأخرى مختلف فيها وهي الصلاة داخل الكعبة. إذن هناك أثران تعارضا فيطرحان، لا يقدم أحدهم على الآخر. إذن نعود إلى الأصل، الأصل ما هو؟ هناك أمر مجمع عليه وهو استقبال الجهة، وهذا هو الذي أخذ به ابن جرير ومن معه. الآخرون الذين توسطوا قالوا لا، نعمل بالحديثين معا، فنعمل بالحديث الذي فيه أنه صلى ركعتين إنما ذلك كان في النافلة، والثاني صلى فيه الرسول النافلة لكنه أشار إلى أن هذه القبلة في كل الصلوات وخص بذلك الفرض. فإن كان ممن يقول باستصحاب حكم الإجماع والاتفاق لم يجز الصلاة داخل البيت أصلا، وإن كان ممن لا يرى استصحاب حكم الإجماع عاد النظر في انطلاق اسم المستقبل للبيت على من صلى داخل الكعبة، أمن جوزه أجاز الصلاة، ومن لم يجوزه وهو الأظهر لم يجز الصلاة في البيت. انظر المؤلف، قلت لكم في النهاية عاد، يعني عاد إلى مذهبي ماذا؟ المالكية والحنابلة، لأنه قال ومن لم يجوزه وهو الأظهر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى واتفق العلماء بأجمعهم على استحباب السترة بين المصلي والقبلة إذا صلى. هذه أيها الإخوة قضية مهمة ويتساهل فيها بعض الإخوة هداهم الله الذين يمرون بين أيدي المصلين، بعض الناس يتعمد أن يأتي إلى مصلي فيمر بين يديه. لا شك أنه ينبغي للمؤمن أن يتخذ سترة، وهذا الكلام فيه تفصيل. فهناك فيما يتعلق ببيت الله الحرام تكلم العلماء عن هذه المسألة وقالوا لا يحتاج إلى سترة، واستدلوا على ذلك مما فعله عبد الله بن الزبير وأيضا غيره من السلف بأنه كان يصلي دون سترة. وأيضا هناك المرء يشاهد ماذا؟ القبلة، فهي أمام ناظره. أمر آخر أن المسجد الحرام يختص بوجود الزحام فيه، إذن هناك عدة أسباب قال العلماء بأن السترة هناك غير، أولا السترة أيها الإخوة ليست لازمة كما هو معلوم، لكن هناك قال العلماء بمعنى أنها ليست شرطا، يعني ليست شرطا في صحة الصلاة، ليست شرطا في صحة الصلاة، لا بمعنى أن الإنسان لو صلى إلى غير سترة فهي صحيح، إذن هي سنة من السنن. لكن المسألة الأكبر في من يتعدى على حرمة المصلي ويمر بينه وبين ماذا؟ سترته. إذن هناك في البيت الحرام، بعض العلماء تكلم أيضا عن المسجد النبوي وخاصة في حالة الزحام فيه وغير ذلك من المساجد، فإذا كثر الزحام وصعب على الناس فحينئذ يتغاضى عن هذا، لأن الله تعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم، إذا صعب على الإنسان أن يمر إلا ويتجاوز مصليا فحينئذ في مثل الزحام الكبير يغفر عن ذلك. يبقى بعد ذلك في غير هذا، الإنسان إذا أراد أن يصلي فرضا أو نفلا فإن كان ماموما فسترة الإمام سترة له، هذا أمر معروف، لكن إن كان منفردا أو كان أيضا بمعنى يصلي وحده سواء كانت هذه الصلاة التي يصليها فرضا أو نافلة فينبغي له، يستحب له أن يتخذ سترة. هذه السترة سواء كانت عمودا أو سارية أو أمر ينصبه، وإن لم يجد فليضع عصا كما ورد، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعرض راحلته ويصلي إليها، وكانت توضع له العنزة وهي عصا تشبه الرمح في أسفلها، وكذلك أيضا الصحابة رضي الله عنهم. إذن ينبغي للإنسان أن يضع سترة بينه وبين قبلته حتى تكون كحماية له من مرور بعض الناس بين يديه. المؤلف هنا لم يفصل القول في هذه المسألة، والكلام عن السترة كلام طويل متشعب، مسألة هذه لها فروع وجزئيات كثيرة، لكن من أهمها المقدار الذي ينبغي أن يكون بين المصلي وبين سترته. هل هناك قدر محدد؟ نعم، ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بينه وبين سترته مقدار ممر الشاه، وبعضها العنز، وفسر العلماء، قدر العلماء ذلك أو قربوا بمقدار 3 أذرع، بمعنى تبقى مسافة بينه وبين سترته يستطيع أن يصلي فيها مرتاحا. فلا ينبغي للإنسان أن يمر المار بين المصلي وبين سترته، فإن مر فإنه يقع في التحذير الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. هذا تحذير. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر متفق عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين عليه الصلاة والسلام: إذا اتخذ أحدكم سترة فأراد، معنى الحديث، أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله. جاء في بعض الروايات أيضا: فإنه شيطان. فهل يرضى الإنسان أن يقع في مثل ذلك؟ إذن يدفعه الإنسان، فإن لم يستطع فليقاتله. ويقاتل، تعلمون من الصيغ المعروفة لغة التي فيها المشاركة، لا تقول قاتل إلا لماذا؟ لما وجد فيها أكثر من واحد، وشارك لما فيها أكثر من واحد، إنما تقول مثلا وساهم، إنما هو لوجود مجموعة، وإنما تقول أسهم للواحد. إذن الإنسان ممنوع أن يمر بين المصلي وبين سترته. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها. إذن بين الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يجعل المصلي مسافة كبيرة بينه وبين سترته، وحذر المار أن يمر. هل هذا المار يقطع الصلاة؟ العلماء تكلموا عن، ورد في الحديث، أن المرأة وكذلك الحمار والكلب الأسود تقطع الصلاة، والعلماء تكلموا في ذلك، فمن رأى أن ذلك على حقيقته، ومنهم من تأوله، وظاهر الحديث أن هذه الأشياء تقطع. هل هذه السترة متعينة؟ طيب، قد يسأل سائل فيقول: لماذا لا تكون السترة واجبة إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذ سترة، وأنه إذا لم يجد سترة وضع عصا التي هي العنزة، وأنه أيضا صلى وقال: إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، وكذلك أيضا قال: فإن لم يجد فليخط خطا. وتكلم العلماء أيضا عن الخط، والمؤلف لم يتكلم عنه، هل يضعه على شكل محراب، أو يضعه مستقيما أمامه، أو يجعله أيضا عن يمينه وشماله؟ هذه كل مسائل جزئيات يتكلم عنها العلماء، وهي مسائل هامة، لكن المؤلف كما قلنا يختار أصول المسائل. إذن رأينا من هذا، قلنا قد يسأل سائل فيقول: لماذا ما كانت السترة واجبة؟ الجواب أنه ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير سترة، كما ورد، أشار المؤلف إلى ذلك دون أن يذكره، حديث الفضل ابن عباس عندما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عباس، يعني أبوه الفضل ابن عباس، قال: قدم ونحن في بادية فصلى فكانت إلى غير سترة، فكانت حمارة لنا وكلبة يعبثان بين يديه. هذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير سترة، وهذا حديث صحيح. إذن باختصار، ينبغي للمصلي في غير الحالات التي قلنا تستثنى أن يصلي إلى سترة، فإن كان خلف إمام فلا يضره من يمر بين يديه، لأنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليتم به. ومعلوم أن الإمام يحمل عن المأموم أشياء كثيرة سنتكلم عنها إن شاء الله، فهو يحمل عنه كما هو معلوم القراءة غير قراءة الفاتحة لأننا نرجح ذلك، ويحمل أيضا عنه أشياء متعددة سيأتي إن شاء الله بيانها وتفصيلها. أما إذا كان منفردا فينبغي أن يتخذ سترة وليدن منها كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: واتفق العلماء بأجمعهم على استحباب السترة بين المصلي والقبلة إذا صلى. هذا لا شك فيه كما ذكر المؤلف، العلماء مجمعون على استحباب ذلك. نعم. منفردا كان أو إماما، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم. أيضا بعض العلماء يتكلم فيقول إذا أراد أن يركز عصا فهل يضعه نصب وجهه يعني وسطه؟ بعضهم يقول يجعله عن يمينه أو عن يساره كما كان الرسول يفعل ذلك. أيضا هذه مسائل تكلم عنها العلماء. منفردا كان أو إماما، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الإمام له سترة، الإمام نفسه له سترة، لكن نحن نقول بالنسبة للمأموم الإمام يحمل عنه ذلك. إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي. واختلفوا في الخط إذا لم يجد سترة، فقال الجمهور ليس عليه أن يخط. وقال إذن هو يضع شيئا أمامه كما قلنا عمودا أو كذلك سارية أو شيء، ثم العلماء أيضا يتكلمون هل للعلو قدر؟ ورد في الحديث فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل. ما مقدار مؤخرة الرحل؟ بعض العلماء قدر ذلك بذراع وبعضهم بثلثي ذراع على اختلاف بينهم، وهذه مسائل يجتهد فيها العلماء لأن هذا ورد مطلقا. رسول عليه الصلاة والسلام صلى إلى الراحلة وقال فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الراحل، وأيضا نصبت له العنزة، والعنزة قال الفقهاء عصا تشبه الرمح في أسفلها زج، يعني على شكل ماذا؟ الرمح. بعضهم قدرها بنصف الرمح، فلذلك قالوا قدر ذراع أو ماذا؟ قدر ثلثي ذراع. المهم أن الإنسان يضع أمامه شيئا ولا يهم أن يكون ذلك من حيث العرض، يعني لم يحددوا في ذلك عرضا، هذا رأي أكثر الفقهاء، إنما الطول بعضهم وضع له حدا وبعضهم تركه. أما موضوع كما ترون أيها الإخوة موضوع الخط، فأكثر العلماء الحنفية والمالكية والشافعي في الجديد من مذهبه يرون أن لا يخط خطا إذا لم يجد ما يضعه أمامه، بمعنى أن يضع سترة أمامه أو شيء قائم شاخص أمامه كالأعمدة التي أمامنا والسواري وكالحائط ونحوها، فإنه ماذا؟ يضع عصا أو نحو ذلك. هل يخط خطا؟ العلماء مختلفون، أكثرهم قالوا لا يخط خطا. لماذا؟ قالوا لأن الحديث ضعيف. والحنابلة قالوا يخط خطا، وهذا هو مذهب الشافعي في القديم. ومن أراد أيها الإخوة أن يعرف قيمة الفقهاء السابقين الذين أخلصوا لدراسة هذا الفقه ولم يدفعهم حقيقة التعصب بأن يميلوا لهنا هنا، فليقرأ أقوال المحققين من الشافعية، فإنه سيجد أنهم يرجحون قول الإمام الشافعي القديم ويأخذون بمذهب الحنابلة. لماذا؟ لأنهم حتى هناك قالوا لو لم حتى يصح الحديث فينبغي أن يؤخذ به وإن كان ضعيفا في فضائل الأعمال، مع أننا نقول إن الحديث حسن، فإن هذا الحديث قد تتبعه الحافظ ابن حجر وقال عن إسناده إنه حسن، وتعلمون ما كانت الحافظ ابن حجر صاحب فتح الباري في تصحيح الأحاديث وفي تضعيفها، ولذلك كان يقول عنه الشوكاني إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وكانوا يقولون لا عطر بعد عروس يضربون به المثل، فهو غاية في الدقة في تصحيح الأحاديث وفي تضعيفه. إذن هو حسن هذا الحديث. الذي يهمنا هنا أن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا بذلك نقول هذا هو مذهب الإمام الشافعي، لأن الإمام الشافعي وضع لنا قاعدة ثابتة بين فيها قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فأي مسألة يخالف فيها الشافعي ويصح فيها حديث لم يبلغ الشافعي أو بلغه ولم يصح فنقول ذلك ولا نتجاوز الحد بأن هذا مذهب الشافعي، لأنه هو القائل إذا صح الحديث فهو مذهب. ولذلك قلت لكم عامة المحققين من الشافعية يأخذون بهذا القول ويرون أنه الحق، وأنه ينبغي للمرء إذا لم يجد ما يضعه سترة فليخط خطا، وبذلك نتبين أن العلماء رحمهم الله تعالى كانت غايتهم هي الوصول إلى الحق، إلى معرفة شرع الله سبحانه وتعالى فيما جاء من أحكام. وقال أحمد بن حنبل يخط خطا بين يديه، وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح الأثر. هذا الذي قال به الإمام أحمد نقل عن بعض التابعين كسعيد بن جبير، وقلت لكم الشافعية أيضا مع الإمام أصحك، يعني الشافعية مع الإمام أحمد في هذه المسألة. وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في الخط. والأثر رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يكن فلينصب عصا، فإن لم تكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره من مر بين يديه. خرجه أبو داود. وكان أحمد بن حنبل يصححه والشافعي لا يصححه. وقد رأيتم أن الخلاف بين الإمامين هو في تصحيح وتضعيف الحديث، فأحمد صح عنده والشافعي لم يصح عنده، وجاء المحققون فحققوا في سند الحديث وانتوا إلى أنه حديث حسن. وما دام حديثا حسن إذن هو يعمل به، وما دام يعمل به فينبغي أن ينسب إلى الإمام الشافعي ويقال إنه مذهبه، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد وجد للحديث طرق صح بها فكان أيضا مذهبا للإمام الشافعي. وكان وهذا هو شأن المحقق في أي مسألة من مسائل العلم. إذا جاء المحقق لا ينبغي حقيقة أن يدفعه التعصب وأن يقول هذا مذهب الشافعي هو الجديد، وليكن مذهب. كم من المسائل عدها الشافعية ورجحوها على المذهب ماذا الجديد، ورأوا أنها هي الصواب. يعني هناك عدة مسائل ترجحت عند المحققين من الشافعية لأن الأحاديث جاءت فعضدتها، وقد يكون بعضها لم يبلغ الإمام الشافعي. يعني مثلا أعطيكم مسألة فيها حديث متفق عليه عن الإمام الشافعي، ورد عنه أن الإنسان لا يصلي ماذا إلى ماذا امرأة ولا إلى آدم عموما، مع أنه ورد في ذلك حديث صحيح. إذن الشافعي أخذوا بذلك، ولذلك أجابوا حديث متفق عليه بأن الشافعي نعم بالنسبة للمرأة كما ترون ورد، لكن أيضا ورد في شطر الحديث مسألة أخرى في نفس الحديث أنه ورد فيها حديث صحيح متفق عليه، ولذلك قالوا هذا هو مذهب الشافعي، وعللوا بأن الحديث لم يبلغ الشافعي وهو في الصحيحين. إذن ينبغي ألا نقول بأن الأئمة قد أحاطوا أيضا بالأحاديث، فهم بشر، فقد يبلغ بعضهم ما لم يبلغ البعض. أكثر الأئمة رواية للأحاديث وعناية بها وحفظا لها هو الإمام أحمد، فهل يقال بأن الإمام أحمد أحاط بكل الأحاديث؟ لا يستطيع أحد أن يجمع بكل أن يقطع بذلك أو أنه أحاط بكل الأثار. كذلك الإمام مالك عرف بعنايته بالأحاديث وبالأثار، فهل أحاط بها؟ إذن قد يفوتهم لأنهم بشر. وإذا كان الصحابة قبلهم أبو بكر يسأل الصحابة عن توريث الجدة ولم يكن يبلغه بلغه الحديث، وقد بلغ غيره ممن هو أصغر منه من الصحابة ورواه له وتثبت من ذلك وعمل به. قال: وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى لغير سترة. والحديث الثابت هو الذي ذكرت لكم حديث الفضل بن عباس. والحديث الثابت أنه كان يخرج له العنزة. فهذه جملة قواعد هذا الباب، وهي أربع مسائل.